بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا قال الأعرابي بعد ذلك؟ قال ثم ماذا قال ربي إذا أسلم؟ قال أن تصلي الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال لا إلا أن تتطوع. ثم ذكر في الزكاة والصوم والحج كذا. فأخبر ذلك الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول والله لا أزيد عليها أبدا، وإنما أقف عندما أوجب الله عز وجل عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وقال من شرع أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الإخلال بها ولم نقصان بها منها قدر استطاعته ليكون من أولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا ودنوا وقصوى من الله عز وجل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه إليه جل وعلا بالنظر. قال ربنا جل وعلا وما تقرب في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكلما المرء ازداد تقربا إليه جل وعلا بالنوافل وبأداء هذه السنن والتطوعات كلما كان أدنى إلى الله وأرجى محبته سبحانه وتعالى. لذلك فإن المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقة هو الذي إذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل أو جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعا وطاعة، على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر يا رعاك الله إلى قصة من قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امتثالهم أمره وعدم امتثالهم نهيه. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بالمسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه، فإذا برجلين من القوم يتلاحيان أي يختصمان ويتكلمان ويتجادلان في مسجد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلسوا. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسجد جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بعبد الله بن مسعود جالسا في مسجد لا يجلس فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عبد الرحمن ما أجلسك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولاية الله عز وجل على الحقيقة هو الذي يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلها ويجعلها فوق رأسه على عينه ورأسه ويفدي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسوله. والقصص في ذلك أكثر من أن يروى وأطول من أن يحكى، ولكن يكفي ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. وقد روى الإمام أحمد أو أبو بكر المروزي عن أحمد في كتاب الورع أن سفيان بن سعيد الثوري قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة مؤثرة فافعل، مما يدلنا على أن السلف الصالح كانوا حريصين على اقتداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وفاسدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشركه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال أهل العلم رحمه الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث كلها صحيحة، ثلاث أمور كلها صحيحة. أول هذه الأمور الثلاث أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء فيحفظها من العقر، يحفظها من العقر ويحفظها من النقص. لذلك فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقدراته جميعا. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعلت الوارث منا. فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل في هذه الأعضاء حفظه الله عز وجل له في الأرض. ومما يذكر ويستطرد ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين وهو الفقيه محب الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول خامس، توفي نحو من سنة 405 نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة، وكان قد جاوز عمره 100 أي قرنا من العمر. فمرة من المرات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل أبي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرجوا مشى الشباب مع هذا الشيخ الهادي، فإذا هم بالطريق إذا بصخرة تعترضه، فيقفز هذا الشيخ كما لو كان غدا، ثم يمرون فإذا هم بجفرة أخرى فيقفز عليها كما لو كان شابا هدا. فلما استوى بهم المقام وألقوا عصا في اختيارهم وجلسوا في مقام متنزههم، كأن أحد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، أمر رأيته منك عجب. قال: وما هو؟ قال: أنت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشاطك ما نرى. وكأن لسان هذا الطالب يقول: أي طعام تأكل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتريض؟ وما هي الحمية التي تحتمي بها من أولاك؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمة حقيقة لو كتبت بماء مآقي العيون وماقي الذهب لكان قليلا في حقها. يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأعضاء، إن هذه الأعضاء لله عز وجل، حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله لنا في الكبر عن الأعظم. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن الأعظم الكبر. وقد روى الدارمي عن أبينة رضي الله عنه وعشما أنه قال: فأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن أن لا يخطئ، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذن الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العطر إن أحب من أحب، من أتى للفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قالوا: معنى قول الله عز وجل أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله عز وجل كما يحفظها عن الحطب، فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرام، يحفظها عن الحرام. فإن الله عز وجل يغار المحارم، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالثلاث، يعجب الله عز وجل لأقوام يقادون إلى الجنة بالثلاث، قيل هم الذين يقرون على الدين أبرا، فما تكون أمامهم أبواب فتنة ولا أبواب، ولكن محبة الله عز وجل لهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أهل السنن علي بن عمر وروي مرفوعا والموقوف أصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوت الزمار راحل، وأنت تعرفون الفرق بين السماع والاستماع في المزامير والعكس، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه استماع عن سماع من غير قصد، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيده، حتى خبر ذلك الراعي من صوت من ماله ثم رفع يده. لذلك فإن المؤمن إذا أحبه الله عز وجل ما إن يطرق سمعه شيء يغضب الله عز وجل إلا يكون في نفسه تغير، ولا يمر أمام طرفه شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى إلا يكون في نفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه مقام لذلك. المؤمن يغيث إيمانه بحسب إقباله على المعصية والحسد، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسد فهو قلب ودليل صلاحه، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل سوءها. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك والأحاديث في هذا الباب الأحكام، وذلك ما روى الإمام أحمد والحاكم بن المستدرك وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لها تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته وأعلى منزلته أنال ولاية الله عز وجل والضد بالضد. فكما أن الله عز وجل يصرف عمن يحب المعصوم، فإن الله عز وجل يجعل لمن يحب أبواب الطاعة مفتوحة، وهذا مسلم. فمن أحب منا شخصا فإنه يحاكيه وينظر ما يحبه فيفعله. ومن أعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه كان إذا أكل طعاما تتبع الذباء، الذباء هو القارع، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، فهو لم يتتبع الذباء لأنها سنة لأنها عند الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم جبل وفطر ونال قلبه لأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرامة، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره من كتاب صحيح الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فهذا الصفات الجبار جل وعلا من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالكرم والجود والحياء والستر وغيره. الأمر الثالث هو التقدير في كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل قلنا يحفظها عن العطر، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبارك في هذه الأعضاء، يبارك في أعضاء العبد المحبوب الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسن تجارة أو عملا إداري، فإذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان أكرم الناس أعضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان مباركا. في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما رعي النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقيه وأمسح عليه بيده يبكي رجاء بركته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق عند الله عز وجل وهو مبارك في أعضائه. ومن بركة أعضائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيقول ماء فيقول ماء بين أصابعه ويكيل بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين فيكون المد منه آصعا من غيره كما من قدر وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك من أعضائه ولا شك. فكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهها ولم ينقص منها شيئا ثم تحبب إليه بالنواحي فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم رزق. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يقتلون فلانا وفلانا ليتاجر لهم لا لعلمه بالتجارة وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديه بركة في التجارة والعرض. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكان وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاث التي تحدث. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجاء ونهاية المنى أن يسأل المرء ربه جل وعلا فيستجاب له وأن يستغيث به فيغاث وأن يستعين به جل وعلا فيعاد. ما بين أن يكون بين المرء وهذا الطلب إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيعطى سبلا ومنيا ورجاءه ومسحته. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يرده مسرا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره منه البراء ومات. ونحن نقرأ في القصص والأساطير قصة علاء الدين مع مصباح السحري وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له اسأل ما تعطى اسأل فتعطى ما تسأل. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه وإنما ارفع يديك لله عز وجل ناديا داعيا طاجيا لله عز وجل وثق بالله عز وجل وقدر بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مبرورا واعظم اتيان الفرائض على وجهك واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب اليه جل وعلا باتباع اوامره جل وعلا فانك حينئذ تكون جالسا. واسمع يا رعاك الله الى ايه عظيمه جليله في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك وهي قول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمحبه الله عز وجل للعباد الى ان تزينون انكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مصداقا لذلك فقط بل يدل على ذلك ان احبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريق الا بمعرفه العلم لان الحكم على شيء فرق عن تصوره. وقد جاء في قول الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله وسرق لذنبه صوب عليه سؤال قال البدء البدء بالعلم قبل العمل. فيؤمن المرء بتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم واخباره وأن يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم فبين الخير والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وأختم لتتمة الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الله عز وجل وما ترددت في شيء انا خاص بنفس عبد المؤمن، هذا الحديث حديث البخاري. ومعنى هذه الجملة أن الله عز وجل كما تعلمون له إرادتان، إرادة كونية وهو القضاء والقدر، وإرادة شرعية وهو ما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت، والله عز وجل لا يحب إساءة المؤمن، لا يحب إساءة، والمؤمن كاره للموت. فتعارضت الإرادتان، الإرادة الشرعية والكونية، فهذا هو معنى هذا الحديث. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسمى وأعظم من أن يوصف بأوصاف نقص قد يظنها بعض العباد. وأعلق الحديث لي تعليقا قصيرا على ذلك، وهو أن البعض يقول أنه إذا ابتلي ببناء قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب أن من أحبه الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما، وهذا غير صحيح. بل إن الصحابة والأنبياء قبل كانوا يعدون هذه المصائب نعما. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعى بمرض الموت، فوقع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره من وراء قطيفة، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر، إذن حمى شديدة. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد يا رسول الله إنك لتوعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منه، وإن الأنبياء وإن البلاء وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالأرض. الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء المال، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لذاته، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلام رحمه الله تعالى كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بالبلاء أشد من فرحه بالعطاء. وقال الحسن البصري كان إذا مر على أحدهم شهر لم يصرف في ماله ولا في أهله ولا في ولده، قال ما لنا تودع الله منا، لماذا تركنا الله، لماذا لم يصرف الله بسوء. وأذكر لكم قصة مؤثرة عن إمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من أول فقهاء المالكية في القيروان. وهنا فائدة، فإن سحنون ينطق مثلثا، سحنون وسحنون وسحنون، وكل الأوجه الثلاثة صحيحة. يقول الأمير محمد بن سحنون رحمه الله تعالى كان محمد جالسا في درسه وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان عادة درسه بسط في الكلام وإيضاح بالقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها أول. قال فعجبنا من شأنه وقلنا ربما جاءه عابد من حواله الدنيا. قال فبينما هو على حاله في المسجد إذ جاءه غلام من جنانه وخدمه فساره في أذنه بكلام، فانطلقت أساريره واستبشر وفرح وانطلق كعادته في لفظه وشكله. يقول تلميذه فلما انتحشرت من لفظه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا ساره هذا الغلام، فسألت الشيخ، قلت يا شيخ كان من أمرك اليوم معنا عجب، فإنك كنت منقبضا النفس منغلقا، فلما سارك غلامك بكلام انطلقت. قال نعم، إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا، مدعى له أن ضيعتي كذا قد أصابها حلف فخرجت، لأني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي، ولا يتم الأمر لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا أو أن الله عز وجل سيأتي من بلية واحدة. فلما كان البلاء بهذه فرح. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الصداع؟ قال وما الصداع؟ قال عرق يكون بالرأس. قال والله لا أعرف أبدا، ما أعرف رسول الله. قال هل تعرف حكم الدم؟ قال وما حكم الدم؟ قال حرم يكون بين الجلد والعظم حرام. قال والله لا اعرف هذا. فلما ادبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس صاحبنا الاول الذي بدانا به، من كره ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. ليس لانه لم ينظر، بل لان الله عز وجل يستدرج من لا يشرك، يستدرجه ويمني له ويمني له ويستمر في غيره ولا يصاب بشيء في نفسه. فالمؤمن يتخبط ويفرح ان جاءه نقص او ابتلاء او غضابه في حياته ويعلم انه من محبه الله عز وجل له، لكن ان صبر. اما ان تضجر وكفر فليعلم انها عقوبه اذ كان سببا لاغوائه وفساد قومه. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يتولانا بهداه، وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. واساله جل وعلا ان يجزي والدينا وان يغفر لهم وان يرحمهم وان يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. واساله جل وعلا ان يؤمننا والمسلمين في اوطاننا، وان يحفظ امتنا وولاه امورنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومعذره نسيت عن 40 دقيقه بالكم. جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك. يستعرض بعض الاسئله اخوان الكرام. اسال الله عليكم شيخنا، ذكرتم حفظكم الله ان هناك فرق بين السماع والاستماع، فما هو احسن الله اليكم؟ نعم، السماع والاستماع لفظان يترتب عليهما عدد من الاحكام. قالوا فالاستماع لان قاعده لغويه شرعيه. قالوا زيادة المبنى يترتب عليها زيادة في المعنى، فالاستماع فيها زيادة حرف التاء، وأما السماع فلا زيادة في المبنى. فالاستماع هو قصد سماع الشيء، قصد سماعه أن يخي سمعه أو يفتح المرء جهاز التسجيل ونحو ذلك. وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمعك من غير قصد منك أو رغبة، ويترتب على ذلك عادة من البحث منها. أن من سمع سجود التلاوة وهي وكان مستمعا سن له أن يسجد من سجد القارئ. وأما السامع فلا يسجد سجود التلاوة، إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة من سجد القارئ. وأما السامع الذي لم يقبل الاستماع فإنه لا يسن له سجود التلاوة. ومن مسائل هذه ذكرها الفروع كثيرة، لكن منها مسألة الباب، فإن الفقهاء قد نصوا في سماع الأصوات المحرمة من المعارف وغيرها أن الاستماع ممنوع، وأما السماع فلا إثم على صاحبه لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه. وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم. هذا كثير. السؤال الثاني، قلت الله شيخنا قراءة القرآن، بعض الناس يقرأون القرآن في رمضان بسرعة وبغير تدبر تكثير الختمات، فما هو الأولى؟ هل قراءة التدبر ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسكين لأهل الليل. فمن أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث ليالي. قال النووي ولأهل العلم مشكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت. فقال بعضهم انه يختم القران ولو في اقل من ثلاث، ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يختم القران في كل ليله من رمضان، ونعلم عن الشافعي روي باسانيد عند محمد بن نصر وغيره. وقال كثير من اهل العلم بل السنه الا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان، فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ختم في اقل وهو اكمل الناس عباده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص، عند عائشه ترخص ببعض الرخص، فكان بعض الصحابه لم يترخص بذلك بل عزموا على هذا. فغضب النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له. فبعض الناس كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ترخص النبي فترخص به. وأذكر لكم تعقيدة عن الشيخ عبد العلي البارع رحمه الله، فإنه يقول: كنت أسمع كثيرا أن عثمان بن عفان والشافعي والأئمة الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة. قال: فأردت أن أجدد في ليلة من ليالي رمضان. قال: فتخففت من الأكل، فلما صليت التراويح، أقول الشيخ صليت التراويح، أغلقت على نفسي الدار وافتتحت بالحمد لله رب العالمين الفاتح. قال: فما أدى الفجر إلا وقد ختمت القرآن في ليلة واحدة، فأردت أن أجدد. قال: ولم أعدها بعد، لأن السنة عدم ختم القرآن في أقل من ذلك. فالمقصود أن سنة المسلم أن يعنى بإكثار من قراءة القرآن في هذا الشهر، غير أن لا يختمه في أقل من ثلاث ليال، فإن السنة وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال أخير، السلام عليكم، ما هي علامة أو علامات ليلة القدر؟ نعم، علامة ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأوحي إليه بها، وخرج على أصحابه ليخبرهم بها، فلما خرج وجد الصحابة يتباحون أي يتكلمون ويرفعون الأصوات، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما كان لكم أن ترفعوا أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سكتوا قال: إني كنت قد أخبرت بليلة القدر فأنسيتها، أي لما رفعت أصواتكم. وهنا مسألة نخرج بها، استدل بعض أهل العلم على أن الجدل في العلم والممارسة فيه تمحق بركة، تمحق بركة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا ممارسة ولا مناقشة، إن قبل بالحق فالحمد لله وإلا بلا لا. فأزيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: فالتمسوها في الأوتار في ليلة 27 ونحو ذلك، ثم ذكر الحديث في ليلة 7 والأوتار. بعض أهل العلم قال: ليلة 7 أي باعتبار الأخير، باعتبار آخر رمضان، فتكون ليلة 7 ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك بتفضيل ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن أبي الجهني أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد، فقال: عليك بليلة 23. وقال بعض ليلة 27، كلها استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسؤول: من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كانت ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا، فكيف تظهر لنا بعد 15 قرن؟ بعض الناس يقول: أستطيع أن أخرج ليلة القدر لمدة 20 سنة قادمة، وهذا وجد الآن قبل عام، هذا غير صحيح حساب. وبعضهم يقول: أنا أرى رؤيا، من أنت كي ترى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة في آخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. إذا نسبة الخطأ كبيرة، وكان محمد بن سيرين عليه رحمة الله يسأل عن 100 من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحدة، ويقول: أغلبه حديث نفسي أو لم يصدق من 100 واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا يصدق. فالإنسان يشتهي في العشر ويحتفل، وما جاء من علامات كعدم دخول الشمس وغروبها ونحو ذلك هي امور ظنيه لا يلزم بها انها تختلف من مكان الى مكان. نحب ان نذكر الاخوه على ان الشيخ صالح استدلال سبحانه الله تعالى عند المحاضره في نفس السلف الصالح بعد صلاه التراويح يوم السبت. وفي يوم الأحد بإذن الله تعالى ستكون له محاضرة بعنوان فضائل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان، وفي غيرها في هذه الليلة الساعة 10:30 في يوم الأحد. وفي يوم الاثنين بإذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركة بمحاضرة لفضيلته أيضا، بمحاضرة لفضيلته أيضا، وستكون تحت عنوان أثر الصدقات على الفرد والمجتمع. وجزاكم الله.